لم يلتفت إلى إنكاره. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى أن ثبتت السرقة ببينة، قال شوف قيد قال ببينة ونضيف إليها ببينة عادلة. هو نعم المؤلف ذكر الشروط فتكفي، ولكن نحن نعيدها بكلمة واحدة ببينة عادلة، يعني توفرت فيها الشروط الذكورية العدالة الحرية الإسلام، الشروط الأربع موجودة، نقول عادلة يعني كاملة. نعم. قال وإن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره لأن الإنكار شرط سماع البينة. انظروا إذا قال الفقهاء ببينة ثبت ببينة فالمراد بالبينة الشاهدة، وإذا قيل إقرار فالمراد به إقرار المدعى عليه، إذن البينة المراد بها هنا الشهادة. قال لم لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع، لأن الإنكار من شرطه سماع البينة، فإذا أنكر ماذا يرجع إلى البينة يستمع عليه، والبينة واضح شهد عليه فلا قيمة لإنكاره. قال لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها. المالكية لهم مواضع يعكسون، أحيانا يعكسون، ولعل المؤلف أشار إلى هذا، لأن المؤلف أنا لاحظت يعني باستقرائي للكتاب أنه إذا كان هناك خلاف خارج المذهب جاء قال ويحتمل، ويحتمل يعني إشارة إلى أن هناك من يرى، لكن هو التزم ألا يعرض للمذاهب الأخرى فسار وفق ما وضع عليه كتابه. قال وإن قال إنما أخذت ملكي أو لي فيه ملك، أنا أخذت ملكي، هذا اللي أنا أخذته حق لي، أو لي فيه جزء، أو دخلت بإذن المالك. نعم. فالقول قول المسروق، أو هذا أبي شريك له أو غير ذلك من الأسباب، أو هو أذن لي. نعم. فالقول قول المسروق منه مع يمينه. هنا الآن عندنا قضيتان أيها الإخوة انتبهوا، الآن هذا السارق المتهم بالسرقة، ما نقول السارق صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، في عدة أسئلة حقيقة متنوعة وبعضها في دروس مرت. يقول الأخ هنا شخص انتهى من صلاته وتذكر أنه نسي السجود بعد أن فرغ من الصلاة، يأتي بركعة ويسلم ويسجد للسهو. السؤال الآخر يقول هل البلوغ شرطا من شروط شهادة السرقة؟ لا شك، يعني هو الأخ لا يسأل عن البلوغ هل هو شرط في القطع، يقول في الشهادة نعم، لأن الشاهد ينبغي أن يكون مكلفا والصغير ليس مكلفا، ولذلك ينبغي أن تتوفر في الشاهد أيضا يتوفر فيها البلوغ. يقول الأخ هنا أقسم بالله يعني إن يحبك في الله جزاك الله خيرا لم أنتظب رئيس، كأنه يقول لم أنتخب يعني رئيس الدولة وهو ظالم ويعادي شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة سؤال كان يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أنا يعني يوجد حقيقة من الشباب من تكون عنده موهام. أولا أيها الإخوة، الذي يبايع هم أهل الحل والعقد، هم العلماء، وليس كل الشعب تكون بلد فيها 100 مليون وخمسين مليون لا بد أن يبايعوا، لا، هناك من يمثل، هذه ناحية. الناحية الأخرى قضية طاعة ولي الأمر واجبة، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، من يطع الأمير، هذا كله حديث الرسول، أنا لا أفصل وآتي لأن الوقت لا يسمح، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. خيار أئمتكم الذين تطيعونهم ويطيعونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. أما أيها الإخوة قضية المعصية فهذا وجد في زمن الصحابة، هناك من تولى

وأخي، فماذا عليه أن يفعل بعدما بلغ؟ والله الأحسن عليها أن يذهب ويقبل رأس أبيه وأخيه، وأن يطلب منهما السماح والعفو عن ذلك، وإن شاء الله سيتجاوزان عنه، ولا شك أن الاعتراف بالخطأ فضيلة.